صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس من المعتاد في مقدمة الإمام ابن أبي زيد الطيرواني رحمه الله تعالى، وهي مقدمة مشتملة على أمور العقيدة والتوحيد وبيان أسماء الله والصفات والمشيئة والقدر. وآخر ما كنا تكلمنا به في الدرس الماضي عند الفقرة التي يقول فيها: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى على لم طيب العلي والصفات العلى لم يزل بجميع أسماء وصفات تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى الكلام الذي وصفته ذاته لا خلق من خلق، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبين ولا صفة لمخلوق فينفذ. وكنا وقفنا عند هذا وذكرنا فيما مضى شبهات المعتزلة التي استدلوا بها على أن القرآن مخلوق، ورددنا عليهم وذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأشرنا إلى المذاهب في هذا الباب العظيم، هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة باب الكلام، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فلله سبحانه وتعالى أن يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال: والإيمان بالقدر. نبتدئ من عند هذه الفقرة: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه قدرا. طيب يقول: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسير إلى ما سبق من علمه، وقدرهم من شقي أو سعيد. ممكن سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد هكذا، ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بارك الله فيكم. ممكن النسخة دي يكون فيها شيء، عندي في نسخ أخرى التي غير التي نقرأ فيها الآن. هنا من عند قوله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، عندي بعدها مباشرة: أو أن يكون خالق لشيء إلا هو. ممكن يا أخوة كده بعد الفصلة هذه بعد غنى اكتبوا هذا التعريف في الحاشية: أو أن يكون، أو أن يكون، أو أن يكون خالق لشيء إلا هو. أو أن يكون، كلمة أو أن يكون، ها؟ عندنا لفظة ثانية في المتن الذي معنا الآن، لفظة في تعديل، في تعديل. أو أن يكون خالق لشيء إلا هو، رب نقول هو طيب الله هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. إلى هنا انتهى الكلام عن باب المشيئة والقدر. بارك الله. نبتدئ من عند أولي كده، نرجع من عند أولي. قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خير وشر، يعني من أصول العقيدة ومن أصول الإيمان وأركانه التصديق بالقضاء والقدر. والقدر سواء فيه ما يعجبك أو يؤلمك، وسواء فيه ما يحلو لك أو هو مر عندك، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. خلق الله سبحانه وتعالى الخير والشر والطاعة والمعصية والبر وغيره، وخلق سبحانه وتعالى كل شيء جملة وتفصيلا، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله بالقدر خيره وشره معناه بارك الله فيكم أي المقدر في خير وفي شر، المقدر في خير وفي شر، في عافية وفي ابتلاء، معناه في غنى وفي فقر، فيه بارك الله فيكم ضر وفي نفع، في المقدر المقضي. أما فعل الله ليس فيه شر أبدا، كل خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني الشر ليس في فعلك، والسوء ليس في فعلك، والضر ليس في فعلك، يعني يا إخوان، والأذى ليس في فعلك، إنما فعل الله خير محض. وأنا أريد برضو أن أذكركم بأمرين كنا بنرددهم من الأول في باب المشيئة والقدر. مرادات الله على قسمين، مرادات الله على قسمين: مراد لنفسه وذاته، مثل إيه؟ خلق جبريل عليه السلام، خلق لذاته، خلق لنفسه، خير لنفسه، لذات خلق جبريل، لنفس خلق جبريل، معرفة. وهناك مراد لغيره زي خلق إبليس، مراد لغيره. عرفتم الأول ما هو؟ مراد إيه؟ لنفسه، فيه خير لنفسه، لذات الشيء المخلوق، خلق جبريل عليه السلام مادة الخير، كخلق الملائكة وخلق الأنبياء المرسلين والصالحين والمؤمنين وهكذا. طيب إيش رأيكم؟ الخمر مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. جميل. شر ولا ما يبشر؟ شر. طيب مراد لغيرها ولا لذاتها؟ لغيرها. شوف يبتليك الله. طيب لو لم يخلق لك الأشياء المحرمة هيبتلك ازاي؟ ما خلق لك الا الاشياء الحلال، هيبتلك ازاي؟ حرم الخنزير، حرم الخمر، حرم الميت، حرم عبادة الاصنام، حرم الربا، حرم اشياء وخلقها. طيب ما هو ان لم يخلقها كيف يتم ابتلاؤك اصلا؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الا الحلال، صح؟ ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق فقط أولياء الصالحين وما يخلق الأعداء. فما خلق لك الأعداء يبتليك. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود منافقون ولا لا؟ وفي يهود ولا لا؟ طيب وفي مرجفون في المدينة ولا ما في؟ فما ابتلاء، ابتلاء. شوف لما خرجوا في تبوك رجعوا بثلث الجيش، معنى ابتلاء. إذا الأشياء اللي انت شايفها هذه التي تراها وهي مخالفة شرعا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، من ورائها فوائد، من ورائها حكم، من ورائها أنها مرادة لغيرها لا لذاتها. إذا مرادات الله على كم قسم؟ قسمان: مراد لذاته، مراد لغيره. مثال مراد لذاته خلق جبريل، مراد لغيره خلق إبليس وخلق الأشياء المحرمة، معلم؟ طيب والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه. أما نقول القدر يعني المقدر، انتبه للنصب إيه؟ المقدر يعني المقضي، الإيه؟ المقضي. معناه إيش رأيكم المطر ينزل لقوم ما شاء الله نفع ونمو ومكسب ورفح، ولآخرين ربما يضر بلادهم، صح؟ بيحصل المقضي نفسه في خير وفي شر. أما قضاء الله اللي هو فعله ليس فيه شر، لأن عندنا القاضي هو الله، القضاء هو فعل الله، المقضي هو المفعول. هنخلط منها هتلتبس عليه. لابد أن نميز من القاضي. الله هو الذي الله يقضي بالحق، صح؟ النص القرآني. طب قضاء الله فعله، طب المقضي هو المفعول. المفعول ده في ايه؟ في خير وفي في حلو وفي مر. بارك الله فيك. طيب والدعاء بقى اللي احنا بندعو به، وقيني شر ما قضيت، يعني شر المقضي. ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف فعل الله بأن فيه شر، معنى يقول إذا قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لا ينافي قول أهل السنة والجماعة نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومضيه. معنى أن هناك فارق بين المقضي والقضاء. القضاء هو فعل الله وليس في فعل شر، بل فعله خير محض، خير ايه؟ محض. بارك الله فيك. قال والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يعني التصديق واعتقاد أن المقدر هو الله والقاضي هو الله سبحانه وتعالى، الخير والشر، الحلو وغيره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده. مقادير الأمور إيه؟ بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. طيب احنا الآن كما نكرر كثيرا، ليتم الإيمان بالقضاء والقدر حتى نثبت أربعة أمور. من سيذكرها منكم؟ العلم واحد، علم الله السابق الأزل، الكتابة الأزلية، المشيئة العامة الشاملة، كونه الخالق سبحانه وتعالى، أربع مرات، علم كتابة مولانا، مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربع مراتب تسمى عند العلماء مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر. العلم الأزلي معنى الكتابة الأزلية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. معنى يا إخوان، طب علم الله سبحانه وتعالى، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى عليما، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى بصيرا سميعا حيا قيوما قديرا. طيب علم الله هذا أزلي أو مكتسب حادث بعد أن لم يكن أزلي. معنى يا إخوان، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما أنتم عليه. طيب يعلم السر وأخفى، يعلم السابق واللاحق، وهو بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. معنى يا إخوة، فعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، المخلوق منا علمه مكتسب، يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم يكتسب العلم والمعرفة والفهم والفقه. أما الخالق سبحانه وتعالى علم أزلي، لا نقول علم مبتسم، يعلم السابق واللاحق. معنا؟ طيب، قلنا العلم، قلنا الكتابة، قلنا المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. عن الإخوة. طيب، الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الخلق لكل شيء كائن في هذا الكون. معنى يا إخوة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جاءت المعتزلة وقالوا العباد يخلقون أفعالهم، فوضع لهم أهل السنة والجماعة هذه الضوابط الأربعة، هذه الضوابط وهي مستقاة مستنبطة مستقراة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المعتزلة عندكم أول شيء القدرية الغلاة الذين كانوا في عهد وزمان عبد الله بن عمر، قالوا إن الأمر أنف وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقالوا إلا لنعلم، ظاهرها أن له علم يقع بعد وقوع الأشياء، وهذا استدلال بالمتشابه من القرآن. معنى إخوة، وتركوا المحكمات، وهذا ديدا أهل البدع، يتركوا المحكمات ويهرعون ويفزعون إلى المتشابهات. أول شيء هذه الآية وما كان على شاكلتها ليس لهم فيها حجة، لأن العلم المراد هنا في الآية هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، لا العلم الذي هو ضد الجهل. أنا أسألكم الآن، ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون، ألا يعلم ربنا أن فرعون لن يؤمن؟ بلى. لكن لو أن ربنا عز وجل لم يرسل موسى عليه السلام وعاقب فرعون بدون إرسال، كان لفرعون حجة ولا لا؟ قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من رحمة الله عز وجل، ولذلك في الحديث الذي في الصحيح لا أحد أحب إليه العذرة من الله، من أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. طيب، طب عاقب ربنا سبحانه وتعالى فرعون واستأصله بعد إيه بقى؟ بعد مجيء موسى. طب لو أنه عذبه واستأصله وكان أغرقه بدون إرسال موسى، هذا أول شيء ليست هي السنة الكونية التي علمنا الله إياها، هذه واحدة ليست هذه. معنى يا إخوة، لأن لو كان الأمر كذا كان ممكن فرعون يقول يا ربي ما أرسلت إلي رسولا، كان ممكن يقوم أكون من المؤمنين الصادقين، ومع ذلك لا يخرج هذا عن علم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شوف إزاي، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يعاقب أحدا إلا بعد العلم الذي ذكرنا، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هناك العلم علمان، علم أزلي سابق. معنى يا إخوة، علم أزلي إيه؟ سابق قبل وقوع الأشياء. ها؟ وهناك علم آخر يترتب عليه ثواب العقاب. فهؤلاء أدخلوا الأمرين في بعضهما ولبسوا بين النوعين. خذوا بالكم، هو منشأ الضلال هو إيه؟ منشأ الضلال عدم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لو فهمت عن الله مراده اهتديت، ولو فهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده اهتديت. لكن ما شيء الضلال عند أهل البدع والأهواء هو سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بيفهمش كلام ربنا عز وجل فهما صحيحا، ولا يفهم فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول إيه؟ أمنت بالله، شوفوا أمنت بالله، أمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، مش على مرادي أنا بقى ولا مراد فلان ولا مراد علان من الناس، لا، وآمنت برسول الله. شوفوا الكلمة دي مهمة جدا نحفظها عن الإمام الشافعي، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة منهج من الإمام الشافعي، قاعدة عظيمة جدا في الاتباع. لو أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية فهموا الفهم الصحيح موقع في موقفه هتكتبوها، والمرجع والخوارج عند بقى ما شئت، انت عندك 72 فقه كتبت يا شيخ جبلي. آمنت قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله. معنا اسم تشيخ آمنت بالله وبما جاء ما تحكمش يوم الجمال يعني عالي ما تحكمش. طيب اعطاله 50 عمر ما تعلمش ليه ما سألش ليه اعطاله 70 لماذا لم يسأل لماذا لم يتعلم والمدارس قائمة والحلقات قائمة والدروس متاحة والعلم ميسر والإمكانيات غير الإمكانيات الأولى. الإمكانيات طلب العلم اليوم سهلة جدا جدا، لكن من يشمر ويجاهد نفسه يا أخو يجاهد نفسه، لأن الدنيا الأيام دي بتشدنا شبكة بتنصب لنا شباك وتنصب لنا حبال وتنصب لنا كماين شدنا شد. هل يحسب الإنسان أن يسأل الحمد لله الأمر ميسر، ما احنا مثل الأول ما عندنا سيارة ولا خيارة ولا اتصال، كان أول يمشون على أقدامهم من بلاد بغداد إلى مصر ومن بغداد إلى اليمن، يمشون على أقدامهم مشي عشان يطلب الحديث ويأخذ العلم ويبلغ العلم لنا. شوفوا المائدة جاهزة، مائدة جاهزة جدنا مأدوبة معدة بدون تعب مننا سبحان الله. لا شك ما أقصد أقول احنا ما تعبناش شوف جاية سهلة جدا عايزة تشمير عايزة تخذوا ما أتيناكم بكم. من يذكر لي كلام الشافعي؟ على مراد من؟ على مراد الله؟ والثانية بقى؟ وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. خلاص؟ طيب الآن بارك الله فيكم، في هذا الباب ذكرنا 4 صح؟ المشيئة، الكتابة، العلم، آخر. خلاص؟ لا يتم ولا يصح إيمان شخص إلا إذا أثبت هذه 4 عندكم الإيمان 6 الإيمان بالله وملائكة كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والخير والشر. نعم. طيب الأربع مراتب عشان يتم إيمانك بالقضاء والقدر لابد من 4 هذه. طب تعالوا هنا نشوف ناس خالفوا عن السنة والجماعة في باب المشيئة والقدر، القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى، القدرية من جهة والجبرية من إيه من جهة أخرى، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، عرفناها. طب تعالوا هنا القدرية بتقول إيه بقى؟ احنا قلنا القدرية برضو قسمهم قسمين، قسموا القدرية قسمين، قدرية هنا والقدرية المعتزلة. عرفتم؟ عرفتم هذه؟ طب القدرية الغلاة من هم؟ الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، واستدلوا ببعض الآيات التي ذكرت. طيب المعتزلة الذين هم قدرية انقسموا أيضا فرقتين، قسموهم كده وبعدين لو في إشكال بعد ما نخلصها إن شاء الله. القدرية الذين هم معتزلة انقسموا إيه؟ فرقتين. فرقة تقول إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، والفرقة الثانية تقول إن الله لا يخلق الخير ولا يخلق الشر، إنما العباد يخلق، إنما العباد يخلقون أفعالا. عرفتم؟ طيب الجبرية، احنا ذكرنا القدرية وذكرنا ايه الجبرية. طيب الجبرية بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان العبد مجبور مسير، ما هو الا كالريشة في مهب الرياح، وما هو الا كحركات الشيخ الشيبة الكبير يرتعش بلا إرادة. هؤلاء أتباع قسمان أيضا، أتباع جهم بن صفوان والقسم الثاني الأشاعرة. طيب القدرية، نرجع ثاني بقى، القدرية الغلاة قالوا إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أنكروا العلم السابق، أنكروا العلم إيه؟ السابق الأزل. وهؤلاء كما قال الإمام النووي قد انقرض، وذكر أيضا غير النووي أنهم قد انقرض أتباع معبد الجهني الذين استفتي فيهم عبد الله بن عمر، فقال لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وصح حديث عمر الطولي في سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان، هذا عرفناه، والآيات اللي استدلوا بها أجبنا عليها. بقي معنا المعتزلة الذين هم قدرية ليسوا بالغلاة، وهم 20 فرقة. قسم منهم يقول إن العباد يخلقون أفعالهم كلها خيرها وشرها، وقسم منهم يقول الله يخلق الخير والعباد يخلقون الشر، وهؤلاء يسمون بمجوس هذه الأمة، لأن مجوس الهند يقولون للكون خالقين النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فشابه المجوس الأصليين. وإحنا نتكلم عن هذه وهذه. طب إيه دليل المعتزلة بقى لما قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يخلقها الله؟ استدلوا بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. شوفوا الاستدلال الميت، ها؟ فتبارك الله أحسن الخالقين معناها تبارك الله أحسن المصورين، مش إن العبد يخلق وفي خالق مع الله. أتفضل. عايز تقول حتة يعني لغبائهم عاملين دايم ملبس إنه بيجي خارج يقول مفيش حد يفتح بقه، وبعدين دخل عليهم تاني يسأل سؤال ما ردوه ما ردش، قالوا إن ده مش أهم حد مش يفتح بقه، يعني إشكال دي في دي. أحسنت. بارك الله فيك. قالوا فتبارك الله أحسن الخالقين، فقالوا إذا في خالق مع الله، إذا هناك خالقون مع الله. والله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، في الحديث الذي في صحيح البخاري إن الله خالق كل صانع وصنعته، يعني كل مخلوق وما يعمل. معنى يا إخوة الله خالق كل شيء، ما فيه طعم ما فيه المعصية ما فيه البر ما فيه الفجور ما فيه الكائنات، الكائنات اللي انت شايفها أمامك دي والأفلاك والكواكب وما فيه خلق أفعال عباد. أنتم معنا؟ طب تعالوا بقى الجبرية، أنا أختصر لكم اختصارا وإلا هناك شبهات كثيرة يطول الوقت في ذكرها، لكن احنا بنختصر بنجيب من هنا ونجيب من هنا عشان نلم الموضوع لان الموضوع طويل جدا. ألفت فيه مؤلفات مستقله، اللي عايز منكم يشوف القضاء والقدر في المجلد الثامن من مجموعه الفتاوى كده، مجلد واحد المجلد الثامن في القدر. بارك الله فيك. ايوه الشيخ لسان تيميه الان بارك الله فيكم. الجبريه قالوا العبد مصير، شوف ازاي يعني عندكم الان المعتزله قالوا العبد الذي يخلق افعاله، الجبريه ضدهم تماما قالوا لا ده العبد لا يفعل شيء خالص، الفعل هو الله. شوف ازاي عايزين يردوا بدعه المعتزله، جابوا هم بدعه اطهر واقبح واسوا واشر. معني يا اخوان وقالوا الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله. شوف ازاي شوف بيستدلوا المتشابه بيمشي يستدلوا من القرآن، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أهل السنة والجماعة مسكوهم بقى في الشبهات دي اللي استدلوا بها، ها وبينوا عوارهم أيما بيان. قالوا طب تعالوا كده الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله، هل ينفع أن نقول وما صليت إذ صليت ولكن؟ ينفع كده؟ وما زكيت إذ زكيت ولكن؟ وما زنيت عليها بقى أبلسهم أبلسهم لأنهم لا يستطيعون الرد بحرف واحد في هذا الوقت. إذا لا دليل لهم في الآية، هذا واحد. شوف اللوازم باطلة على الاستدلال بالجد، لوازم باطلة هي لوازم فاسدة. خذ أيضا في الآية نفسها رد عليهم الآية نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما رميت، بعدين قال إذ رميت، أثبت رميا ونفى رميا، فما المراد يا ترى بالمنفي وما المراد يا ترى بالمثبت؟ وما رميت هذا نفي اهو، بعدين قال إذ رميت هذا إثبات. المثبت غير المنفي والمنفي غير المثبت، المثبت هو الحذف. النبي حذف رمى صح ولا لا؟ إنما من اللي وفق وسدد؟ الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى. من اللي يعينك على أن توافق الهدف؟ من اللي يوفقك؟ هو الله. طب ما أنت ممكن ترمي كده ما تجيش ما تصفش وانت رميت، من الذي يعينك ان تصيب الهدف؟ والنبي عليه الصلاه والسلام حذفهم بشيء من الحصى بكف من الحصى وقال شاهد الوجوه ما تركت واحدا الا اصابته. من الذي وفق النبي عليه الصلاه والسلام لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ او في رمي منفي وفي رمي ايه؟ مضفي. اذا رميت نسوا بقى اتعموا عن الجمله هذه. انتم معنا؟ طب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نفس الامر. فلم تقتلوهم يعني ليس الامر بحولكم ولا قوتكم لكن الله وفقكم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أنت ربما تصوب هكذا على العدو ولا تصيب، وتصوب ولا تصيب، لأن الله لم يسعف ولم يعنك ولم تسدد وتوفق بهذا. إذا بارك الله فيكم باختصار المعتزلة قالوا العباد يخلقون أفعالهم، معنى طب المرجئة اللي هم الجبرية قالوا العباد لا يفعلون شيء، لما الفعل حقيقي هو الله. أهل السنة والجماعة قالوا العابد يكتسب أعماله وهو مخير مريد شائن، ليس بمجبور ولا مسير، ليس بمجبور ولا مسير، لكن الله سبحانه وتعالى خلق فيه قوة بدنية وإرادة قلبية عنهما تصدر أفعاله. أيوه باختصار، منهج أهل السنة والجماعة مأخوذ من الآية المعروفة المشهورة التي نتلوها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت مشيئة للعبد ولا لا في الآية، وأثبت له مشيئة، وبين عز وجل أن مشيئته هي النافذة، معناه لا يخرج أحد عن مشيئة الله لا في الأرض ولا في السماء، غلبت مشيئته كل المشيئات وفاقت إرادته كل الإرادات. فالعبد عند أهل السنة والجماعة مكتسب لأعماله من خير أو شر، معناه شائن مريد مختار، لا يخلق أفعاله كما قالت المعتزلة، مكتسب لأعماله من خير أو شر، لها ما كسبت عليها ما اكتسب، مكتسب لأعماله من خير أو شر، مباشر لها، شائن مريد مختار، شائن مريد مختار. خلافا للجبرية الذين قالوا مجبور. طب انتوا عندكم في الشريعة الإسلامية في ايه؟ في واحد مختار واحد مكره، المكره معذور ولا لا؟ معذور. الجبرية ما فرق، قالوا كله سواء مجبور. من الذي جبرهم وقرهم وساء؟ الله. ومن الفعل إذن؟ الله، ليفلتوا من أن الله عز وجل كيف يعذب هؤلاء. وهذا في الحقيقة تلبس من إبليس. إذا نحن الآن أهل السنة والجماعة كده وسط بين القدرية وبين الجبرية، لأن في القضاء في باب القدر خالف أهل السنة والجماعة طائفتان شهيرتان كما قلت لك، القدرية من جهة والجبرية جهة أخرى. وأنتم عندكم الآن الجهم بن صفوان كما قلنا من قبل عمل إيه؟ جمع ثلاث جيمات، صح؟ جيم الجبر واحد، جيم الإرجاء الثاني، جيم التجهم يعني تعطيل أسماء ثلاثة. كم جيم الآن؟ كم جيم؟ ثلاثة. جيم الجبر واحد، جيم الإرجاء الثاني، جيم التجهم الثالث. معنى قول قال ابن القيم هذه الجيمات الثلاث عند المنجمين مع بطلان دينهم منهجهم لا تجتمع إلا في رجل مشؤوم، معنى. وفعلا الجهم بن صفوان زرع في عقائد المسلمين الشر المستطيل، ولله الحمد قتله سلم بن أحوز في الجيم التجهم، تعطيل أسماء الصفات، التجهم تعطيل أسماء الصفات، ولذلك قتله سلم بن أحوز في خلافة بني أمية. على إخوة، والشيخ من قبله الجعد بن درهم قتله خالد القصر. فالله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين العلماء والأئمة والمحدثين والفقهاء وصول السنة، فحموا جناب التوحيد وجناب العقيدة وردوا الشبهات وإذا بارك الله فيكم. الآن استفدنا عدة أمور. الأشاعرة هم أيضا جبرية. الأشاعرة يقولون إيش؟ اكتبوا عبارتهم عشان ما تنسوهاش. يقولون العبد مجبور في صورة مختار. يقول العبد مجبور في صورة مختار. وهذا منهم تناقض. هذا منهم إيه؟ تنهر. بارك الله. إذا بس أنا أريد أن ألخص وبعدين عشان نشوف المرحلة اللي بعد الكلام ده. صح يا شيخ. يعني لكن هم خالفون، هم حقيقة مذهبهم في باب القدر والمشيئة، حقيقة مذهبهم الجر. يمكن حقيقة مذهبهم الجر. يقول إلى الجر. النهاية. أنت أصلاً ما عندك، أنت ما تدور في عقائد الأشاعرة تجدهم ما وافقوك إلا في باب الصحابة. محبة الصحابة، توقير الصحابة إلى آخره. لو جيت في الأسماء والصفات لخبط الأمور في باب المشيئة والقدر، في باب الإيمان مصائب والجيء في باب الإيمان. معنى؟ وخذ من هذا، ما تقعد تعدد هتشوف مسائل طمات عظيمة جدا. لكن قصد أعظم باب وافقونا فيه باب إيه؟ الصحابة. مذهب الأشاعرة هذا بارك الله فيك منتشر انتشار النار في الهشيم. أيوة تفضل. أحد يعني الناس اختلف في مسائل العقيدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر يعني في الشمس. هو السبب، السبب بارك الله فيكم، كما قلت لكم في زمن مأمون العباسي أرسل إلى بلاد صقلية نصارى وما إلى ذلك، اليونان وأثينا وما إلى ذلك، طلب منهم أن يأتوا بكتب الفلسفة يجلبوها إلى بلاد الإسلام. واضح؟ فقعدوا فترة هناك كبارهم وزعماءهم يتشاورون فيما بينهم هل نرسلها أو لا نرسلها. فجاء رجل دين خبيث غاية في الخبث فقال أرسلوها إلي، ما دخلت أمة إلا أفسدت. فأرسلوها فترجمت إلى العربية، وكان الذي يترجمها رجل نصراني على حساب بيت مال المسلمين الخلافة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أظن أن الله غافلا عما فعل المأمور. إن كان السبب في إيه؟ في نقل عقائد فاسدة جاءتنا عبر الفلسفة والمنطق اليوناني وعلم الكلام جاءتنا، ولا كانت العقائد صافية. أنا بارك الله فيك. وأول بدعة في الإسلام ما هي؟ ها؟ اذكروا لي أنت. أول بدعة الخوارج. بيتكلموا في إيه؟ الخوارج بيتكلموا في إيه؟ في أول شيء في الصحابة. شو الصحابة؟ هم يكلموش لذات الله الآن هو لسه الخوارج في زمن علي بن أبي طالب بيتكلموا في الصحابة، كفروا عليا وكفروا الذين مع علي وإلى آخره. إذا أخطأوا فين؟ في باب الصحابة في البشر، صح؟ بعد كده جاءت بدعة بقى أشد أشد أشد، آخرها القول بالقرآن بحق القرآن. كلما بعد العهد من زمان النبي كانت البدع أخف، كلما قرب العهد من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بدع أخف، كلما بعد العهد كانت البدع أشد. ظهر لك الشيء؟ فإذا عرفنا الآن إيه السبب. أول شيء أنت عندك زنادقة دخلوا في الإسلام، عندك منافقون أرادوا أن يكيدوا، عندك يهود، عندك يهود قالوا احنا مسلمين ما همش مسلمين، دخلوا ليفسدوا في الدين، ليفسدوا هذا الدين. يهود دخلوا صورة الإسلام، تظاهروا بالإسلام. تفضل يا شيخ. لا يوجد بالسنة في طائفة بهذا قرآنية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد مكتسب بأفعاله من خير أو شر مباشر معه، وأنه شائن مريد مختار. الجبرية قالوا لا مجبور، القدرية قالوا لا يخلق أفعال نفسه من هداية أو غواية من سعادة أو شقاوة، والله لا يخلق أفعاله. احنا عندنا سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، دل على أن العبد مفتقر لهداية الله ولا يستغني عنها طرفة عين. المعتزلة خلفوا هذا، خلفوا هذا الشيء، الذين يقرؤون به في صلاته ويقول لا العبد في غنى عن هداية الله. ها ليه؟ لأنه بنفسه يخلق. تعالى الله عن قولين. وإحنا أجبنا على الآية التي استدلوا بها وشفهوا بها على المسلمين، وليس لهم فيها حجة، وليس لهم فيها حجة. طيب الآن بارك الله فيكم، تكلمنا كذلك على الأشعار وأن مذهبه مذهب الإرجاء الجبر تماما، وتكلمنا كذلك ما السبب في دخول هذا إلى عقائد المسلمين، وذكرنا أنه في البداية دخول كتب الفلسفة وترجمتها إلى بلاد الإسلام. إلى إيه؟ بلاد الإسلام. ولذلك يا إخوة احنا دائما ندرس معتقد أهل السنة والجماعة لنتأصل فيه وترسخ فيه ونثبته، وكل يوم نجدد العهد به. الأمر الثاني يتبين لنا الخطأ والضلال وزيف العقائد الفاسدة. أنا عندي هنا عدة أسئلة، أو يقول هل أقوال القدرية بأنواعها والجبرية أقوال كفرية؟ لا شك أنها أقوال كفرية، ولكن أهل البدع منهم، أهل البدع منهم المعدودون في 72 فرقة الهالكة المتوعدة بالنار معذورون لتأولهم، فلا نخرجهم من الملة كالمعتزلة، معدودون بارك الله فيكم في فرق الأمة الهالكة المتوعدة بالنار. ولذلك عد العلماء في فرق 72 فرقة المعتزلة، لكن قدرية الغلاة أصلا لم يدخلوا في 72 فرقة، لأنهم جحدوا العلم الأزلي السابق، فبكفرهم وجحدهم العلم الأزلي كفرهم العلماء، فلا يدخلون في 72 فرق الذين هم أتباع المعبد الجهني، وسبق أن قلنا أنهم قد انقرضوا. الآن قد يمر بنا، قد يمر بنا نحن نقرأ في رجال صحيح البخاري مثلا بعض الرواة الذين رموا بنوع من أنواع البدع كالقبر، ومنهم رجل شهير جدا قتال ابن دعامة السلوسي، أبو الخطاب الذي هو راوية الكتب الستة الأمهات، وكان يقول بأن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. يريد أن ينزه الله تعالى، يريد أن ينزه الله تعالى، زعما منه أنه لو طلب هذا فهو قد نزه الله عن العيب والنقص والآفة وما إلى ذلك. وكان يصيح به، يعني يروح جمصة يعمل جامع ويتكلم، يروح ضمن الطريق يعمل جامع ويتكلم، مش قاعد ساكت. وفي ناس يقولوا بدعة وسكتين، وفي ناس لا يمكن يسكت، لازم يتكلم، لازم يدعو. قتادة كان أعمى ومع ذلك عنده حديث وعنده آيات وعنده لباقة ويفتح مجالس ويقعد في صدارة المجلس. كان الإمام ده يقول وكان يصح به سامحه الله، يقول كده الإمام ده يقول سامحه الله. فلو كان هؤلاء المعتزلة كفارا فلماذا لهم رواية في الكتب الستة الأمهات؟ معنى فليسوا الكفار للموانع التي ذكرت لكم، بارك الله فيكم. قبل أن أكمل السؤال، قال هل أقوال القدرية بأنواع الجبرية أقوال كفرية؟ لا شك أنها أقوال كفرية، لكن بارك الله فيكم لوجود الموانع ولوجود الشبهات، وجود مقاومات في النفوس. الإمام أحمد بن حنبل كان يدخل على المعتصم السلام عليكم يا أمير المؤمنين، مع أن أحمد بن أبي جؤاد استحوذ المعتصم وأدخل في ذهني وعقلي وقلبه بدعة القول بخلق القرآن، وكان يدخل على الواثق ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وكان يدخل على المتوكل ويقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين في أول خلافته، في صدر من خلافته. ليه؟ لأن عندهم شبهات من قبل هؤلاء أهل البدع والأهواء، فكان لهم شيء من الغضب، ولذلك لم يكفروا، بل عد هذا في حيز البدع، في حيز البدع. قال أيهما شر، بدعة القدرية أم بدعة الجبرية؟ بدعة القدرية أخف وأهون من بدعة الجبرية، معلم؟ لأن الجبرية إباحية، إباحية، افعل ولا عليك، ما انتش الفاعل، إذني ولا عليك، ما انتش الفاعل، افعل ولا خلاص، فهمتم؟ الجبرية، أيوة في باب الإيمان ينطقوا مع المرجئة، معلم؟ ولذلك هم أصلاً مرجئة، مش كل ثلاث جيمات أهو، جيم الإرجاء، جيم الجبر، جيم الجبر، ثلاث جيمات. قال أيهما شر، بدعة القدرية أم بدعة الجبرية؟ بدعة الجبرية أشر وأقبح وأسوأ، لأنها تهون المعاصي على الناس، افعل لأنك ما انتش الفعل، فعل والله. فلماذا إذن أوجب الله القصاص وشرع الحدود؟ لماذا؟ إذا كان الفعل حقيقي والله ولا عقوبة عليك عنده، فلماذا كان التشريع والحدود والقصاص وغير ذلك؟ طيب في سؤال آخر يقول هل صح أن عمر رضي الله عنه قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة؟ صحيح هذا اللفظ، صحيح على، لكن ما معنى فلتة؟ هو قصد الشيء فلتة أي الذي ليس له نظير، مش فلتة عن قدر الله، ما فيش شيء يفلت عن قدر الله، كل شيء بقدر، الكيس بقدر، العجز بقدر، الذكاء بقدر، الغباء بقدر، معنى يا اخوان؟ ها؟ لكن في الواقع في هذه المسائل بيحصل فيها خلاف ونزاع. فجاءت بيعة أبي بكر، كل الناس اجتمعوا فخرجت عن نظائرها، أو احنا اليوم مختلفون، يا ترى من سيكون هو الرئيس؟ وفي سباق رئاسي، وفلان نحوه، فلان استبعدوه، فلان الليلة أخرجوه، والليلة الثانية دخلوه، وحاله، والناس قاعدين، يا ترى سنكون مع من؟ يا ترى سنختار من؟ يا ترى يا ترى، أشوفها بيعة أبي بكر بقى فلتة ولا لا زي ما قال عمر؟ وقعت بلا خلاف. كانت كلمة إيه؟ إجماع، كلمة إجماع، شو الناس؟ كلهم خضعوا. مد عمر بايع، كل الناس بايعوا. شو ازاي؟ ما يقولش بقى يا الله نقعد نتحارب، خليكم انت هنا واحنا هنا، نقعد نموت بعضنا ونهلك بعضنا. كان بيع الدرجات اللي هي فلتة. ايش معنى فلتة بقى؟ خارجة عن نظائرها، لان في الواقع مثل هذه المسألة يحصل فيها نزاع وخلاف. مش فلتة انها خارجة عن القضاء والقدر. لا يا اخي لا. طيب الكلمة الثانية، السؤال الثاني، ومن بايع اماما دون مشورة المسلمين فلا بيعة له. انا لا اعرف ان هذا نص حديث او من كلام السلف، لا اعرف. لكن اختيار واحد من الرؤساء او من الحكام او الولاة يكون بقول واجتماع اهل الحل والعقد اولا قبل كل حاجة. فاذا اتفق او كانت الاكثرية على اختيار شخص ما واحد، فالعوام يتبعون اهل الحل والعقد. فسأل الله عز وجل ان يحكم فينا خيارنا وان يولي علينا الصالح والاقرب الى الصلاح. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. صباحا ان شاء الله باذن الله يا اخوه كتاب نيل الافراد امام الشوكاني في ماده الفقه الاسلامي. ونحن بارك الله فيكم. اتفضل يا استاذ. دلوقتي بعض الاخوان يقولوا ان جماعه المزاريين مش عارف وبيعمموا هذا القول، فبيبقى فيه ظلم. احنا بارك الله فيك، التبشر لا شك انه منتشر، ونحن بقدر الامكان ننصح الناس سواء في مؤسسه هنا سواء في مؤسسه هنا سواء اللي بيعمل حلقه ما بين المسلمين. احنا ان شاء الله بارك الله فيكم، الخطا مردود والبدعه مردوده عمن جاء بها، سواء كان قريبا او بعيدا، مؤسسه كبيره او صغيره، او فرد او جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.